السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي الحال أخباركم بين عمليين إن شاء الله كنوا بخير. طبعا الواحد يعني بيجد هناك ضرورة أو بيجد هناك التزام مسؤولية واجب دور يقوم به بهذا التواصل بهذا العطاء التواصل معكم ومع العالم. العلم عند الله، يعني الواحد لما بينتج شيء أو بينجز شيء ما يعرفش مين اللي هيستخدمه. قد يكون عارف جهل استخدمه، قد يكون في نكهات أخرى أيضا تستطيع أن تستخدمها بعد كده نظرا لتوافرها وما قد يكون فيها من يعني شيء نابع مفيد، فيها من الخير، فيها من الإيضاح، فيها من يعني وصف مرحلة ما، وصف فترة مر بها الإنسان، وصف أو شرح أو تحليل أو تطرق إلى جوانب في الحياة لم يتطرق إليها أحد من قبل أو تطرقوا إليها من قبل، ولكن الإنسان يحب التكرار. زي ما بنستمع كده بتاع التلفزيون، كل الكلام الأغلبه اللي بنستمع إليه يعني متشابه 100% 90% 70% 50% بأحداثها كلها، وإن كانت تغير الموقع تغير الاسم لكن الكلام هو هو زي الأكل والشرب. الواحد ده بيأكل يوميا نفس الأكل بيأكله ونفس الشرب، هي هي ما تغيرتش، ولكن انت ممكن تعمليها بطريقة أخرى. البيض على سبيل الماء بدل ما تاكليه والله مسلوق تعملي مقلي، بتعملي مش عارف شكشوكة، بتعملي عجة، بتعملي دواء الأملي، دواء بتدخليه في كيك، بتدخليه مش عارف مكرونات، تخليه محاشي، تخليه أي شيء بصورة أو بأخرى. بالنسبة لبيت الأغذية بهذا الشكل بهذه الصورة الواحد يستطيع أن هو يعمل نوع في تنوع واختلاف، ولكن هو نفس الشيء ما تغيرش، هو الشيء الأساس اللي جه من أجله إيه؟ ولم يعد من أجل الشيء اللي جه عشان لو عشان يعني استمرارية حياة الطيور، ولكن الإنسان بيأكل، فهذا أصبح شيء نوع من أنواع الاختلاف في استعمال هذا المنتج. فنقول الحمد لله على كل حال، اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا ونور لنا عقولنا وبارك لنا، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا الكلام اللي بذكره دوت يعني نوع من أنواع برضك الوصف لأشياء بنمر بها جميعا، كل واحد عنده آراء وأفكاره في كل الأشياء اللي احنا بنتعامل بها وبنأديها وبنقوم بها بصورة أو بأخرى، وقد يكون هناك يعني رؤية جديدة للأشياء، ومن يستطيع أن يجعلها بأسلوب يعني ظاهر علن، يعني يجيب الأشياء كده ويقعد يتكلم قدامك عنها، زي مثلا الناس اللي بتعمل دعايات للمنتجات الأجهزة يعني الأشياء الأوان المنزلية الأدوات الكهربائية المنزلية أو إلى آخره، سجاد، منظفات، يعني كل ما قد يخطر على البال وما لا يخطر على البال، الأشياء الجديدة والأشياء القديمة، الأشياء اللي عارفينها والأشياء قد يكون مش عارفين، لكن بيعمل حاجة جديدة وقعد تتكلموا فيها، وبتكون برنامج في التلفزيون، وقد يكون الغرض منها كمان البيع، مش بس يعني وصف المنتج، وإنما في نفس الوقت يعني في برامج بس توصف المنتج، وعايز تشتري ما تشتريش، انت حر ما عنديش سعر، أو منها ما يقول لك في حدود كذا التكلفة بتاعته أو ثمنه، ولكن في برامج متخصصة في إنها عشان البيع ده وده، بنجد يعني اذا وجهات نظر مختلفة. الانسان بينظر للاشياء بوجهات نظر مختلفة عن الاخر باستمرار. فانا بوصف برضك شيء وبعطي شيء قد يكون مختلف، وما اظنش ان في حد بيتطرق بنفس الطريقة بنفس الاسلوب، ولقد قد يكون هناك من يتطرق الى امور اخرى مش نفس النقاط، ما النقاط كثيرة جدا زي النجوم. الواحد ما فيش حد هاي يعني اتطرق لنفس النقطة ديت معايا في نفس اللحظة في نفس الوقت. قد يكون فيما بعد سبحانك يا رب، قد تتشابه القلوب تتشابه الأفكار. وأحيانا الواحد يعني بيقرأ عن السفريات على سبيل المثال، اللي كتب كتب عن الرحلات والأشياء اللي زي كده، في بيتشابه وفي بيختلف في آرائهم وفي يعني وصفهم وفي مشاهداتهم وفي كلامهم وفي احتكاكهم مع الناس وفي احتكاكهم مع الحياة، خبراته كانت ازاي وتجاربه ازاي. ومش شرط بس يعني في السفريات، حتى حياته حياة الانسان حياة وهناك من يتطرق بعد كده لما يرحل هذا الانسان حتى لحياة هذا الانسان الرحل، ويطلع منه اشياء جديدة، الاشياء المعروفة والاشياء المجهولة، يذكر محاسنه وازاي والله كان عايش وازاي اعطى وازاي انتج وازاي اراءه ويعني خبراته وتجاربه هكذا. فإحنا نفس الشيء بنقول ربنا جعلنا من المقبولين فيما لدينا من عطاء وفقا لما لدينا من خبرات ومن تجارب ومن علاقات ومن معاملات ومن أحداث مرت علينا وتختلف عن طردك الآخرين. مش كل الناس هتمر بنفس الأحداث، يعني نعم يكون نفس الظروف واحدة اللي هي المرض والوفاة والأفراح والمناسبات الدينية والأشياء اللي زي كده، ولكن كل واحد قد يخرج بشيء مختلف عن الآخر في حديثه أو طرقه أو رؤيته أو مشاهدته لهذه الأمور. وربنا يجعلنا من المقبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.